الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وصار على هداك ودربك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، توقفنا بعد تجرؤ المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وتكلمنا عن طرف من هذا التجرؤ في الجمعة الماضية، واليوم بإذن الله نستكمل حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها العظات والعبر. بعد أن هزم المسلمون ظاهرا في غزوة أحد، تجرأت قبائل العرب المحيطة بالمدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مأساة الرجيع وبئر معونة. واليوم إن شاء الله نذكر ما حدث في غزوة بني المصطلق وما تبعها من أحداث عظيمة وتشريعات كريمة، فضح الله المنافقين وأنزل على المؤمنين تحصينات تزرع العفة والكرامة والنبل في مجتمع المسلمين. فنما إلى علم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، والمصطلق لقب لجذيمة ابن سعد من بني خزاعة، وهؤلاء القوم قد ناشروا المسلمين العداء سابقا حينما شاركوا قريشا في حربهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فبنو المصطلق ممن ساهموا في غزوة أحد، كانوا من المشاركين مع قريش في غزوة أحد. فتجرأت بنو المصطلق على المسلمين وأرادوا أن يذهبوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاربون المؤمنين ويقتلون رسول الله ويتخلصوا من الإسلام والمسلمين إلى الأبد. فلما علم رسولنا صلى الله عليه وسلم بتحركات بني المصطلق بقيادة الحارث، أرسل رسولنا العيون ليعلموا الخبر، فتأكدوا فعلا من أنهم يجمعوا الجموع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جهز جيش المسلمين على وجه السرعة، ثم خرج مسرعا يريد بذلك أمرين: الأمر الأول أن يفرق تلك الجموع التي أرادت حرب المسلمين ويلقنهم درسا قاسيا حتى لا يتجرؤوا مرة أخرى على المسلمين. الأمر الثاني حتى يكون في ذلك عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه أن يحارب المسلمين، ويعلم الجميع أن المسلمين ما زالت فيهم قوة، وأنهم يستطيعون أن يدافعوا عن إسلامهم وعن أنفسهم وعن نبيهم وعن مدينتهم. وصل صلى الله عليه وسلم إلى ماء، عين ماء تسمى المريسيع، كانت لهؤلاء القوم لبني المصطلق، ولذلك هذه الغزوة تسمى غزوة بني المصطلق أو المريسيع نسبة إلى ذلك المكان الذي وقعت فيه الغزوة. جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على حين غرة، في ساعة لم يتوقعوا أن يهاجمهم فيها المسلمون، فاضطربت موازينهم واختلت صفوفهم وفروا هاربين، وقتل المسلمون منهم ما قتلوا، وأسروا منهم ما أسروا، ثم سبوا النساء والذراري وأخذوا الغنيمة من أموالهم، وعاد المسلمون بهذا الخير الكبير دون أن يلقوا مقاومة تذكر. انتهت الغزوة، ولكن في هذه الغزوة التي وقعت على الأصح في شعبان من السنة الخامسة من الهجرة، على الأصح أنها وقعت في هذا الشهر شهر شعبان في السنة الخامسة من الهجرة، عاد المسلمون بغنائم كثيرة، ولكن حدثت في هذه الغزوة وقائع يجدر بالمسلمين أن يقفوا عليها ليأخذوا منها الدروس والعبر. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة ولى عليها سيدنا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غيره، ولكن في هذه التولية أمر يستفاد أن أمير المؤمنين ورئيس الدولة شيء مهم جدا، ولا يستطيع مجتمع مسلم أن يعيش يوما واحدا بدون أمير، بدون ولي أمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يرعى شؤونهم ويدبر أحوالهم ويصرف أمورهم، فلما أراد أن يخرج ويترك المدينة هل يتركها هكذا؟ لا، وإنما ولى عليهم صحابيا جليلا هو سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الولي الذي يوليه الأمير وقائد الدولة يجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا له في المعروف، فهو كرامته من كرامة الذي ولاه. هذا هو نظام الإسلام، يموت الأمير أو الملك في نفس اليوم يولى بدله، في نفس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ولوا مكانه خليفة المسلمين قبل أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم، وأخذوا له البيعة في السقيفة قبل أن يوارى جسده الطاهر الثرى صلى الله عليه وسلم. أما الأنظمة الغربية يقعد البلد بدون أمير وبدون ولي أمر أيام وسنوات حتى ينتخب غيره، هذا ليس من دين الإسلام، ليس من دين رب العالمين. الأمر الثاني يؤخذ من هذا الموقف رد على الشيعة الذين زعموا أن سيدنا علي أحق بالخلافة والولاية بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان مما استدلوا به أن الرسول استخلفه أي جعله خليفة له على المدينة، وهذا سيأتي معنا في غزوة تبوك. إذن النبي استخلف غير سيدنا علي، ومنهم أبو ذر الغفاري. لماذا لا يقال هذا الكلام وهذه الحجة في سيدنا أبي ذر وأنه أولى بالخلافة من سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد ولاه رسول الله وجعله خليفة له؟ المسلمون بعد أن انتهت الغزو على خير وسلام وغنموا وأخذوا، وهم في طريقهم جاء في وقت القيلولة والشمس الشديدة في مكان ذي شجر، فنزل المسلمون وتفرقوا تحت الشجر، ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة شجرة، وعلق سيفه صلى الله عليه وسلم ومتاعه على هذه الشجرة، فجاءه في غفلة من الناس، الناس هلك من التعب فناموا، فجاء رجل أعرابي مشرك ووقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ سيف النبي ثم سله من جرابه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي المشرك: أتخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله الله الله. فسقط السيف من يد المشرك فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، أي تعامل معي بالرفق والطف معي. فقال: على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل المشرك: لا، ولكن أعدك وأعاهدك على ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ذلك المشرك الأعرابي إلى أصحابه وقال لهم: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليك يا خير الناس. رد على من يقول أن الإسلام انتشر بحد السيف. لا إكراه في الدين، اشهد لا اشهد. فتركه رسول الله ولم يعمل فيه السيف، والسيف في يده صلى الله عليه وسلم، وقد تمكن من رقبة هذا المشرك، والنبي في عزة ومنعة من الله وأصحابه ثم أصحابه، وعلى الرغم من ذلك يعفو عنه. فتثمر هذا العفو، يثمر هذا العفو في أخلاق الرجل أن يقول لقومه: لقد جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليك يا رسول الله. كان في الجيش المسلم منافقون، وعلى رأسهم كبير المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه لعنة الله. حدث غصب، الصحابة بشر ويحدث منهم ما يحدث من البشر، وإن كانوا خير البشر بعد الأنبياء. فجاء رجل من المهاجرين، وكان عدد المهاجرين في البداية قليل، عندما هاجروا كان عدد الأنصار أكثر، ف فتكاثر المهاجرون فزاد عددهم. ففي هذه الغزوة جاء مهاجرين، تقول الرواية فكسح أنصاريا برجله، يعني غصب عنه ضربوا برجله، فقال الأنصاري يا للأنصار، استصرخ بالأنصار قومه. وقال المهاجري لما رآه يستصرخ بالأنصار قال يا للمهاجرين الحبوني. فقام القوم وكادوا يقتتلون، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما الذي حدث؟ قالوا حدث كذا وكذا. فقال دعوها فإنها منتنة، إنها منتنة، العصبية والحمية التي تأخذ بين الناس في قلوبهم وتوقع الشحناء والبغضاء والتقاتل أحيانا بين المسلمين، هذا كله من أمر الجاهلية. حتى ولو كانت تلك الأسماء التي نتعصب لها أسماء شريفة عظيمة، مهما كانت الأسماء، مهما كانت المسميات، مهما كانت الجماعات، مهما كانت الفرق والطوائف، مهما يسمونها ويزخرفون في أسمائها، إذا اتخذت تلك الأسماء للتفريق بين المسلمين وللتفريق بين قلوب المؤمنين فإنها من دعوى الجاهلية. وهل هناك أعظم وأشرف من لقب الأنصار والمهاجرين؟ وقد امتدحهم رب العالمين في كتابه، وعلى الرغم من ذلك يقول لهم رسول الله دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لا بأس أقول إن أنا مصري وهذا عراقي وهذا سعودي وهذا سوري وهذا يمني، لا بأس، ولكن إذا اتخذت هذه المسميات للتفرقة بين عباد الله المؤمنين وللتفريق بين صفوف المسلمين فإنها دعوة جاهلية. فما يحدث اليمن اليوم، ما يحدث في اليمن اليوم من سيطرة أولئك الروافض الملاعين من الحوثيين على رقاب المؤمنين من أهل السنة في اليمن، إذا كان لا يحزنك فاعلم أن تلك المسميات التي دخلت في قلبك من دعوة الجاهلية. اعلم ما يحدث بإخواننا في فلسطين أو في العراق أو في ليبيا أو سوريا، إن لم يحزنك فاعلم أن في قلبي وقلبك شيء من أمور الجاهلية. نحن صف واحد، كلمة واحدة، نسأل الله أن يوحد بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الذي سمع بهذا الموقف؟ عبد الله بن أبي بن سلول قال لما علم إن المهاجري كسح الأنصاري قال أو قد فعلوها، وقال كلاما سم يأكلك، وكلام لا يصدر إلا من قلب قد انتقع بالكفر والنفاق. ثم قال مما قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، لأصحاب المنافقين، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها الأذل. كبرت كلمة تخرج من فيه، يقصد الحبيب المصطفى. من الذي سمع تلك المقالة؟ صحابي جليل صغير السن يسمى، كانت أول وقع وغزوة يشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله، كان يتيما في حجر عبد الله بن رواحة وهو سيدنا زيد ابن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. سمع تلك المقالة من فم هذا الفاجر، ثم ذهب إلى عمه وإلى سيدنا عمر فقال لهما لقد قال ابن سلول كذا وكذا. فانتقل إلى رسول الله وأخبراه الخبر بأن عبد الله بن سلول قال فيك كذا وكذا. يا رسول الله، سيدنا عمر يقول يا رسول الله ائذن لي أن أقطع رقبة هذا المنافق. فيقول الرسول قاعدة فقهية أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. هناك مفسدتان، وجود عبد الله بن أبي بين المسلمين هذه مفسدة، ولكنها مفسدة في وجهة نظر الرسول صغيرة. أما المفسدة الكبيرة وهو أن يقتل الرسول أصحابه. فقال الرسول لسيدنا عمر دعه يا عمر، لا يتحدث الناس، لا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. صلى الله عليك يا علم الهدى، يا رحمة للعالمين، دعه دعه، الله سيفضحه ويخزيه. خلي بالك حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة ليست قصص وحكايات وإنما عبر وعظات. إن لم تتخذ سيرة الرسول هكذا فلا تسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، ووصل الأمر إلى ابن سلول أن الرسول قد علم بمقالتك، فذهب إلى الرسول بجماعته وأخذ يحلف يا رسول الله والله ما قلنا، والله ما قلنا، إنه ولد. فجاء الأنصار وقالوا يا رسول الله ارفق به، لعل الصبي قد وهم، وإن قال فاعذره، فإنك قبل مجيئك كان الأنصار يعدون له التاج حتى يكون سيدا لهم، فما إن جئت حتى ضاع كل ذلك من يده. من الذي سمع بذلك؟ ابن هذا المنافق ابن سلول. عبد الله بن سلول له ولد اسمه عبد الله، وكان من المؤمنين الصادقين في إيمانهم، اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع أن عمرا يعرض على الرسول قتل ابن سلول، فقال يا رسول الله إني قد علمت أنك تريد قتل أبي، فإن كنت قاتله فأذن لي وأنا أقتله. الله أكبر. عندما تتعجب لماذا لم يكن عم النبي وأهل النبي هم الذين اتبعوه من البداية، لماذا أهل قريش وعصبة الرسول هم الذين ينصروه؟ لماذا جعل أولئك الغرباء الذين لا ينتسبون إلى رسول بنسب، إلى رسولنا بنسب، هم الذين ينصروه؟ حتى لا يقول القائل إنما نصره قومه عصبية وحمية، ابنهم نصروه، لكن يجعل محبة الرسول في قلب أولئك الذين لا يمتون لرسولنا بنسب حتى يختلط حبه في كل ذرة في كيانهم، حتى يعرض الواحد منهم على حبيبنا أن يقتل أباه. فيقول الرسول الرحمة المهداة لا، دعه وارفق به وأحسن معاملته. الله أكبر. أحسن معاملته. الأب مهما كان لا يقابل بمثل هذه الإساءة حتى ولو كان كافرا. هذا درس يؤخذ للذين يعقون آباءهم المسلمين، إذا رأى منه هفوة أو ذلة يقيم الدنيا ولا يقعدها، وهو يعلم أنه سبب في وجوده، وأن الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين بعد أن وصى وأمر بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. من اسمها قد علمتم أنها ابنة سيد بني المصطلق الذي كان يجمع لحرب الرسول. فلما قتل أبوها أسرت ضمن الأسرى ووزعت الغنائم ووزعت الأسارى على المؤمنين، فكانت جويرية بنت الحارث من نصيب سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه. فكاتبته، يعني جعلت بينها وبينه كتابا على مبلغ معين، إذا هي سددته ودفعته تصير حرة. ومن أين لها أن تأتي بهذا المال؟ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لقد كاتبت ثابتا فأريد منك أن تساعدني على أداء كتابي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحكمة، قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد العنت للناس، وإنما يريد لهم الإسلام، لا يريد لهم العبودية والذل، وإنما يريد لهم الحرية والكرامة. فقال لها: وهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قالت: قال صلى الله عليه وسلم: أدفع عنك كتابك وأتزوجك. فقالت: نعم يا رسول الله، فعلت، وافقت يا رسول الله. فسدد النبي كتابها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحكمة، عندما رأى المسلمون وقد غنموا وأثروا من هذه القبيلة الشيء الكثير، رأوا أن رسول الله تزوج من السيدة جويرية بنت الحارث، قال المؤمنون، قال المسلمون: أصهار رسول الله تحت أيدينا؟ والله هذا لا يكون. فأخذ كل واحد منهم يعتق العبيد ويرد إليهم أموالهم، ويقولون: ادفعوا الأموال إلى أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: فوالله ما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية، فإن الله أعتق بسببها أكثر من 100 بيت من بني المصطلق. عادوا كلهم، تأملوا في حالهم وعلموا أنهم أصهار رسول الله، فبدأوا يفكرون ويدخلون في دين الله ويقفون حائط صد يصدون عن الإسلام. هذا ما يريده الرسول، لا مجرد زواج شهوة، ولا كما يدعي المستشرقون أن الرسول كان يتزوج ويتزوج ويتزوج النساء. صلى الله عليك يا رسول الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يؤدبنا بأدب رسول الله. الأخلاق، عندما ترك الرجل وقال له اذهب، فقال الرجل: أتيتكم من عند خير الناس. عندما قال لابن أبي المؤمن: دع أباك وأحسن معاملته، وقال لسيدنا عمر: لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يؤخذ من هذه القصة الدروس العظيمة. ولكن يبقى في هذه الوقعة، وقعة المريسية، حادثة، وهي أن المنافقين لما عجزوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا سيدنا زيد بن الأرقم لما صدق الرسول ابن سلول وكذب سيدنا زيد الصغير، نزل القرآن الكريم يظهر أنه صادق وأن المنافقين قد قالوا، فأنزل الله سورة المنافقين في هذه الغزوة وهم يعودون. لما لم ينالوا من رسول الله بدأوا يقعون في عرض رسول الله، وهو ما يسمي بعد ذلك بحادثة الإفك. وهذه الحادثة هي موضوع لقائنا القادم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا حلما، وأن يزيدنا خلقا، وأن يزيدنا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا أهل السنة باليمن يا رب العالمين على من عاداهم يا أكرم الأكرمين، وأشعل الحقد والنار والحرب في بلادهم يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا مصر وعلى سائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والرخاء والاستقرار يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبدك عبد الله ابن سعود يا رب العالمين. اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم تقبله عندك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين. وأنزل على أهل المملكة الصبر والسخاء والرخاء يا أرحم الراحمين، والأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم وفق الذي خلفه الأمير سلمان لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعله رحمة على العباد والبلاد. اللهم خذ بيده إليه أخذ الكرام عليه، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.